بسم الله. وعند من؟ عندك. متى يرجح الشرط عن الجواب؟ إذا تقدم ذو خبر أحسنت، أما إذا لم يتقدم فلا يرجح أحدهما عن الآخر، وإنما يرجح المتقدم منهما، فما كان متقدما رجح وجعل الجواب له، وهذا مذهب الجمهور أن المتقدم يرجح. هل هناك مذهب آخر؟ مذهب الفراء، وهو ترجيح المتقدم إنما هو في الغالب، وربما رجح الشرط مع تأخره ولم يكن ذا خبر، مع كونه ليس بذي خبر ربما رجح، وهذا قليل عند الفراء، وإلا الأكثر هو ترجيح المتقدم منهما، لكن ربما رجح الشرط على الجواب. قص على القسم. ما هو الذي يشهد لمذهب الفراء؟ نعم أحسنت، البيت: لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا، الشاهد لا تلفنا، جعل جوابا للشرط مع تقدم القسم عليه وتأخره عنه. أحسنت. بسم الله. قال رحمه الله: فصل لو. ولو من أدوات الشرط غير الجازمة، فهي أداة شرط، فلذلك عقب المصنف رحمه الله تعالى ذكرها بعد ذكر أدوات الشرط، أو ذكرها رحمه الله تعالى عقب أدوات الشرط لأنها تكون شرطية، وفصلها عن أدوات الشرط المتقدمة لأنها غير جازمة، فهذا هو السبب في فصلها عما تقدم، لأنها غير جازمة وإلا هي من أدوات الشرط، لذلك ذكرت بعد الأدوات. قال: لو حرف شرط في مضي ويقل، إناؤها مستقبلا لكن قبل. حاصل هذا البيت أن لو تستعمل حرف شرط تدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى، وتسمى هذه بلو الامتناعية التي تعلق فعل بفعل فيما مضى، تسمى بلو الامتناعية. طيب، قال: ذكرتم يوم الخميس أنه يقل حذف فعل الشرط إذا حذفت جملة الشرط كلها ولم يفسر، فما هو المثال المحترز منه بالقيد الأخير؟ أما الآية التي ذكرت ما فيها دلالة، لأنه ذكر شيء من جملة الشرط، وإن أحد من المشركين استجارته ذكر شيء، لكن لو جاء وذكرت مثلا أداة فقط وفسر الفعل لا مانع. يعني كان يقول لك: تكرم زيد وإن فعل كذا وكذا، تقول: وإن أكرمه، أي وإن فعل كذا وكذا أكرمه، ما فيه مانع. لكن هذا ما فيه تفسير، الذي يظهر ما أعلم مثالا الآن له، ما أعلم له مثالا. فما ذكرنا أمس في الآية وإن أحد، هذا بقي شيء من بقايا جملة الشرط، فليس من هذا الباب. وأيضا كنت أريد أن أنبه على شيء اليوم الأول والثاني ونسيته، وما إنسانه إلا الشيطان، وهو: يا من يريد أن يعرب، هذا جائز، لأن الممنوع إنما هو في الندبة، أنه لا بد أن تعلم صلته، وإذا لم تعلم صلته لا ينادى أو لا يندب، أما في النداء لا مانع، في النداء لا مانع أن ينادى مطلقا علمت صلته أو لم تعلم، لكن المندوب يشترط فيه أي الموصول يشترط فيه أن تعلم صلته. فالحاصل من هذا البيت أن لو تستعمل حرف شرط في مضي، أي تستعمل حرف شرط في تعليق فعل بفعل في الماضي، وهذا هو الأكثر فيها عند استعمالها شرطا، أنها تستعمل في المضي، تعلق فعل بفعل في المضي. ثم ذكر رحمه الله استعمالا آخر لها وهو يقل فيها، فقال ويقل إلى وها مستقبلا لكن قبل، هذا موجود في كلامهم، وإن رده كثير من المحققين أنها تعلق فعل بفعل في المستقبل، هذا موجود في كلامه، وإلى الأكثر في لو أنها تستعمل شرطية امتناعية، أي أنها تعلق فعل بفعل فيما مضى، تعلق فعل بفعل فيما مضى، تقول لو قام زيد لأكرمته، لو قام زيد لأكرمته، أي لو حصل قيام من زيد فيما مضى لحصل مني إكرام أيضا فيما مضى، هذا موجود بكثرة في كلامهم، تعليق فعل بفعل فيما مضى، هذا كما قال الناظم لو حرف شرط في مضي، هذا بكثرة. لكن تعليق فعل بفعل في المستقبل، لو يأتي زيد أكرمه، لو يأتيني زيد أكرمه، هذا الذي فيه الخلاف، فأكثر المحققين على نفيه وأنه لا يكون في لو، وإنما المعنى الأول هو الذي هو ثابت في لو، أن تعلق فعلا بفعل في الماضي، أما تعليق فعل بفعل في المستقبل هذا ما هو موجود في لو. والصحيح أنه موجود وثابت كما قال الناظم ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل، هذا هو الصحيح أنه مقبول. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فهذا موجود. فقال هنا في الآية لو تركوا، أي في إيش؟ في المستقبل، لو تركوا في المستقبل، فهنا علقت فعل بفعل في المستقبل وليس في الماضي، لكن هذا قليل فيها، والأكثر في لو أنها تعلق فعلا بفعل في الماضي، لو جاءني زيد لأكرمته، لكن ما حصل منه مجيء في الماضي، فلم يحصل مني إكرام في الماضي، هذا واضح. لكن قولك لو يأتيني أكرمه، هذا الذي فيه خلاف، تعليق فعل بفعل في المستقبل، الصحيح أنه ثابت، الصحيح أنه مقبول وثابت خلافا لكثير من المحققين، فإنهم يقولون هذا ما هو مقبول وما هو صحيح، تعليق فعل بفعل في لو في المستقبل هذا ليس بموجود، الصحيح أنه موجود كما سمعته. وهذه الأولى يقال فيها التي فيها تعليق فعل بفعل في الماضي، يقال فيها عند جمهور النحاة حرف امتناع لامتناع، هذا الذي اشتهر فيها، أي أنه يمتنع جوابها لامتناع شرطها، لو قام زيد لأكرمته، هذا معنى حرف امتناع لامتناع، يمتنع الثاني وهو الجواب لامتناع الشرط، فامتنع الإكرام لو قام زيد لأكرمته لامتناع إيش؟ القيام، لامتناع القيام. وهذه تكون شرطية أيضا، شرطية وامتناعية. والثانية التي فيها تعليق فعل بفعل في المستقبل، هذه بمنزلة إن، وتكون شرطية ولا يقال لها امتناعية، هذه تكون شرطية الثانية التي تعلق فعل، تعلق فعلا بفعل في المستقبل، يقال لها شرطية ولا يطلق عليها بأنها إيش؟ امتناعية، وإنما الأولى شرطية وامتناعية، وهي التي اشتهرت بقول حرف امتناع لامتناع. والثانية يقال لها حرف شرط بمنزلة إن، حرف شرط بمنزلة إن، لأنها تعلق في المستقبل كإن، إن جاء زيد أكرمته، إن يأتني زيد أكرمه، هذه إن تعلق في المستقبل ما تعلق في الماضي، واضح. هذه الثانية التي سمعتها يقل فيها ما ذكر تعلق فعل بفعل في المستقبل، هذه بمنزلة إيش؟ بمنزلة إن، لا يقال لها امتناعية، لا يقال لها امتناعية، وإنما يقال فيها حرف شرط فقط ولا يقال امتناع، هذا واضح يفهم هذا. فالحاصل من هذا البيت أن المصنف رحمه الله ذكر فيه للو معنيين، المعنى الأول تكون ليش؟ تعليق فعل بفعل في الماضي، والمعنى الثاني تعلق فعلا بفعل في المستقبل. والأولى يقال لها امتناعية وشرطية، والثانية يقال لها إيش؟ شرطية فقط. هذا هو الحاصل. طيب تفضل. نعم سيأتي أيضا منها الآية شاهد، وأيضا الأبيات سيأتي ذكرها في الشرح، سيأتي ذكر الأبيات في الشرح، لكن أرجعناها لأنها تأتي. قال لو تستعمل استعمالين، بل تستعمل أكثر من ذلك، أكثر من هذين الاستعمالين اللذين ذكرهما الشارح، فلها استعمالات كثيرة لو. واقتصر هنا الشارح على استعمالين، ولها أكثر من ذلك، والناظم ذكر لها استعمالين هنا، استعمال ما سمعته وهو أنه حرف امتناع، والاستعمال الثاني حرف إيش؟ شرط. الاستعمال الثاني حرف شرط، شرط تكون في المستقبل فقط شرطية، والامتناعية تكون في الماضي. والشارح ذكر المصدرية هنا، والناظم لم يذكر المصدرية، فلها أكثر من هذا الاستعمال الذي ذكر. تقول لو تأتي على ستة أقسام جمعها محمد بن عبد السلام في قوله البنات، كما تمن وتغليل وعرض ومصدر لها أكثر من هذين الاستعمالين، قد جمع بعضهم لها ستة أقسام، جمع لها ستة أقسام فقال هو محمد بن عبد السلام البناتي. تمنن وتقليل، عندك يا طارق المرفوع يعطف على المجرور، تمنن وتقليل وعرض ومصدر، ومصدر المرفوع يعطف على المجرور، لابد من التوافق في العطف، وأين التوافق الآن؟ تمنن وتقليل، هذا التنوين عوض أصله تمني. أحسنتك تنوين ماض، أحسنت، وساع وداع. قال تمن وتغليل وعرض ومصدر، وتعليق ماض ثم مستقبل بدا، وتعليق ماض ثم مستقبل بدا. أربعة في الصدر ومعنيان في العجز، تعليق ماض ثم مستقبل، هذان معنيان، هذه تحفظ المعاني. فالتمني مثاله لو تأتينا فتحدثنا، لو تأتينا فتحدثنا، هذا تمنن، وكلها في الخضر. والعرض مثاله لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا. والتغليل تصدقوا ولو بظلف محرق، تصدقوا ولو بظلف محرق، وهذا الحديث والله أعلم أين هو. نوصل بس نوصل بن هشام ذكر هكذا، لذلك الشارح أتى ابن هشام ذكره في القواعد، والشارح أتى بلفظ آخر عند النساء وغيره، فهذا ما وجدنا هذا تصدقوا، وإنما ردوا السائل ولو بظلف محرق، أما تصدقوا هذا موجود في الفتح، وجدنا في الفتح لكن ما عزى لمخرج ولمن رواه، الله أعلم وين تصدقوا هذا، كأنه بالمعنى أتى به، كأنه بالمعنى. نعم بس هذا اللفظ، الحديث بهذا اللفظ وين هو هذا رقم اثنين، تصدقوا لو بظلف، هذا لا، هذا الموصل في النساء إذا ردوا السائل ولو بظلف محرق، الحديث بهذا اللفظ الثاني ردوا السائل، لكن الكلام على الأول تصدقوا لو بظلف محرق، بس ما هو موجود باللفظ هذا، تريد تصدقوا ما هو موجود، لا ذكره صاحب الفتح ولم يعزه إلى أحد. الله أعلم أين هذا يقول، من وجده يفيدنا من أجل نزيده في الموصل، أما أنا ما وجدته صدق، ما وجدته بهذا اللفظ. قال لعله بالمعنى، ذكر ابن هشام بالمعنى، تصدق ولو بضيف محرق، ولفظ رد السائل ولو بضيف محرق، النحاة هكذا يلفلفوه. نعم هذا التقنين، فهذا مثال التقنين، تصدقوا ولو بظلف محرق، هذا مثال التقنين. وأيضا كذلك اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بهذا القليل، ولو بهذا القليل اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا بأس، أحسنت. ومصدر فئتي، وددت لو قام زيد، هذه مصدرية هنا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكذلك أيضا آيات في هذا، يود أحدهم لو يعمروا، فهذه مصدرية. طيب بقي معنا تعليق، سيأتي في الماضي وقد تقدم الكلام عليه، تعليق في الماضي تعليق فعل بفعل في المضي، تقدم الكلام عليه، لو قام زيد لأكرمته. والمعنى السادس تعليق فعل بفعل في المستقبل، ثم مستقبل بدأ، تعليق فعل بفعل في المستقبل. وهذا الذي فيه خلاف الصحيح أنه ثابت، الصحيح أنه ثابت، لو يأتيني، لو يأتيني أكرمه، هذا جائز. هذه ستة معان، وهنا زاد أيضا التحضيض، قال والتحضيض لو تأمر فتطاع، زاد التحضيض هنا عندنا الخضري أنها تأتي للتحضيض أيضا، لو تأمر فتطاع. فالحاصل أنه قصر ابن عقيل، لو تستعمل استعمالين، هذا تقصير منه رحمه الله، بل لها أكثر من ذين الاستعمالين كما سمعت. قال لو تستعمل استعمالين أحدهما أن تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع أن موقعها، هذا المعنى الأول أو هذا الاستعمال الأول من الاستعمالين المذكورين. وكثيرا ما تقع هذه المصدرية بعد فعل التمني، ود يود أتمنى أرجو، كثيرا ما تقع بعد هذه الأفعال، بل لا تقع إلا بعدها في، نقول كثيرا أحسن، لأنها ربما وقعت بعد غيرها. فهذه لو التي هي للمصدر أو لو المصدرية كثيرا ما تقع بعد فعل التمني، أتمنى لو يحصل كذا، أي أتمنى يحصل كذا، أود لو يحصل كذا، ود لو يكون كذا، ود لو تدهنوا فيدهنون، يود أحدهم لو يعمر، وكذلك أرجو لو يحصل كذا، أرجو لو يحصل كذا، فهي كثيرا ما تقع بعد ما يفيد التمني، وربما وقع بعد غيره، ربما وقعت بعد غيره، كما في قوله ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق. شاهد ما كان ضرك لو مننت، هل هنا عندنا ما يفيد التمني، ود أو يود ما عندنا، وهذا قليل. وكذلك البيت الآخر وربما فات قوما جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا، هذا أيضا ما فيه ما يفيد التمني ود ويود ما عندنا. وربما فات قوما جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا، نعم فالتأني في الأمور هو في الغالب، هذا هو الأصل، أن الشخص يتأنى في أموره، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل زلله، فهذا هو الأصل، التأني، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، كما في حديث أنس الجامع، جامع الألباني السيوطي. نعم نعرف هذا، أن جماعة أنكروا مجيلة ومصرية، ذكر الخضري أيضا. وهذه المصرية التي سمعت يغلب أن تقع بعد ما يفيد التمني، هذه مصدرها إما أن يكون منصوبا، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر، يود أحدهم لو يعمر، أي يود أحدهم التعميرة، منصوب على المفعولية، وقد يكون مرفوعا على الفاعلية، ما كان ضرك لو مننت وربما، أي ما كان ضرك منك، ما كان ضرك منك، أي قد يكون مرفوعا. وقد يكون خبرا كما في البيت الثاني، وربما فات قوما، ربما فات قوما جل أمرهم من التأني وكان الحزم لو عجلوا، فهنا منصوب على الخبرية، فنصبه إما على المفعولية أو على الخبرية، وقد يكون مرفوعا على الفاعلية، أما على الابتداء ما فيه. لكن أجاز السيبوي فيما سيأتي، سيبوي على الابتداء إذا وقعت بعدها أن، أجاز في المصدر أن يكون على الابتداء وليس مصدر لو، إنما مصدر أن. أما مصدر لو إما أن يكون منصوبا على أنه مفعول هذا هو الأكثر، أو يكون منصوبا على أنه خبر كما في البيت وكان الحزم لو عجلوا، أي وكان الحزم التعجيل خبر كان، وقد يكون مرفوعا على الفاعلية كما تقدم في البيت الآخر، وهو لمن هذا البيت؟ لقتيلة، ولم يثبت عنها. أحسنت، ولم يثبت عن قتيلة، فهذا يحفظ الذي ذكر يحفظ. قال أحدهما أن تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع أن موقعها، نحو وددت لو قام زيد، عند من؟ فارغ عنه، وددت لو قام زيد، نعم، ود فعل ماض تال التأنيث ولو حرف مصدر، وتاء الفاعل ما هي التأنيث، التاء الفاعل، وددت ولو حرف مصدر، وهي بمنزلة أن، إلا أنها لا تنصب، إلا أنها لا تنصب، وإلا تسبق ما بعدها. وكذلك أيضا إذا وقع بعدها ماض تبقي مضية على ما هو عليه، لا تجعل مستقبلا، مثل ما هو الحاصل في أن إذا دخلت على الماضي، أعجبني أن قام زيد، أي فيما مضى، فهي تبقي مضية على ما هو عليه مثل أن، ولكن تخالفها في النصب فقط، تخالفها في النصب. تفضل. قام فعل ماض وزيد فاعل، أحسنت، والمصدر المؤول من لو وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به، وددت قيام زيد. قال أي قيامة، وقد سبق ذكرها في باب الموصول، نعم سبق ذكرها في باب الموصول، وهي من الموصولات الحرفية الخمسة، خمسة موصولات حرفية، من يذكرها؟ لو وال... ها. ما أعرف لولا أن وأن ثلاثة وكي وما، أحسنت، موصولنا الحرفي في خمسة أحرف وذكرها، ما وأن ولو وكي وأن المشددة، أن وأن وما وكي ولو، هذه خمسة أحرف يقال لها موصول حرفي تؤول مع ما بعدها بمصدر، موصولة الحرفية تؤول مع ما بعدها بمصدر، لا تحتاج إلى عائد، تحتاج إلى صلة فقط، نعم، ولا محل أنها من إعراب حروف. أي قيامه، وقد سبق ذكرها في باب الموصول. الثاني أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماض معنا، نعم هذا هو الغالب، ولو حرف شرط في مضي ويقل، الغالب في مضي، إلا ماض معنا، نعم ماض معنا، ولا يشترط أن يكون المضي في اللفظ، قد يكون في اللفظ والمعنى، وقد يكون في المعنى فقط، كما سيأتي في قوله لو يفي كفى، أي لو وفى كفى، سيأتي معنا، أظن ذكره في الأخير هذا والنقل، أين هو هذا البيت الذي سيأتي؟ وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضي نحو لو يفي كفى، فيشترط في الفعل الماض أن يكون مضيه في المعنى، أن يكون مضيه في المعنى، وإلا قد يكون مضارعا لكن معناه المضي، نعم يؤول بالماضي إلا، فلذلك من عقيل هنا دقيق العبارة، قال أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماض معنى، دقة في العبارة. ولهذا قال لو حرف شرط في مضي، وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت، عندك سمير حرف امتناع لامتناع، نعم، وهذا أيضا شرطية، امتناعية شرطية، فكل امتناعية شرطية. تفضل. نعم. ولا مواقع في جواب لو، لا مواقع في جواب لو، إذا رأيت اللام بعد لو فواقع في جوابها. نعم. وكذلك في جواب لولا تأتي لام، ولا سيما المثبت منهما غالبا ما يقترن باللام بخلاف المنفي، يقل فيه الاقتران باللام. تفضل. وقمت فعل وفاعل. وقام زيد، ما إعرابها الجملة؟ لا محلها من الإعراب، جملة الشرط غير الجازم لا محلها من الإعراب. ولا قمت كذلك، جملة جواب غير الجازم لا محل لها من الإعراب. فالشرط والجواب غير الجازم لا محل لهما من الإعراب. قالوا والجازم إن اقترنت بالفاء فلها محل جملة الجواب من الإعراب، وإن لم تقترن بالفاء تقدم معكم لا محل لها من الإعراب إذا لم تقترن بالفاء، إذا وقعت لجازم. أما غير الجازم جملة الشرط وجوابه لا محل له من الإعراب. قالوا فسرها سيبويه بأن حرف لما سيقع لوقوع غيره. هذا تفسير سيبويه رحمه الله، أنها حرف لما سيقع لوقوع غيره. تفضل. حتى عندي. وفسرها سيبويه بأن حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. هذا عند سيبويه رحمه الله، أنه يقول في لو التي يقول الجمهور عنها حرف امتناع لامتناع، الجمهور على هذه العبارة حرف امتناع لامتناع، وسيبويه يقول حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وما هو الذي كان سيقع لوقوع غيره؟ الجواب، يعني حرف للجواب الذي كان سيحصل لو حصل إيش؟ الشرط. هذا معناه حرف للجواب الذي كان سيحصل، أو حرف، نعم نقول هذا الحرف للجواب الذي كان سيحصل لو حصل الشرط، وهو مؤدى حرف امتناع لامتناع. لازم هذا أن حرف امتناع لامتناع. فعلى هذا لا فرق بين عبارة سيبويه وعبارة الجمهور، وإنما طولها علينا سيبويه فقط، طولها فقط، وإلا لازم عبارته أن حرف امتناع لامتناع. لكن هو يقول فيها حرف لما كان سيقع وهو الجواب، لو وقع غيره وهو إيش؟ الشرط. يعني لو وقع الشرط لوقع الجواب، هذا هو حاصله. والخضري فسرها هنا قال قوله حرف لما كان سيقع وهو الجواب لوقوع، أي عند وقوع غيره وهو الشرط، أي لما كان في الماضي متوقع الوقوع عند وقوع غيره، لكنه لم يقع لعدم وقوع الغير، لكنه لم يقع لعدم وقوع الغير وهو الشرط. وقلنا لا فرق على الصحيح بين عبارة سيبويه وعبارة الجمهور، لكن سيبويه نظر إلى منطوق لو قام زيد لقمت، فمنطوق هذه العبارة أن حرف لما كان سيقع وهو الجواب لو وقع غيره وهو إيش؟ الشرط. ويستلزم هذا المنطوق إيش؟ يستلزم هذه العبارة أن الثاني يمتنع لامتناع الأول، أن الثاني يمتنع لامتناع الأول، فلا فرق بين عبارته وبين عبارة الجمهور خلافا الشارح الذي يقول عبارة سيبويه أصح، ما في فرق بين عبارته وعبارة الجمهور. قالوا فسرها غيره بأنه، الغير هنا الجمهور، جمهور النحاة، وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع، هذه عبارة الجمهور كما سمعته. وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة، نعم هي المشهورة، والأولى أصح، هي واحدة ما فيها أصح، هي واحدة كما يقول بدر أو ابن مالك محمد، البدر صحه، البدر ابن مالك صح، ملقب البدر أظنه البدر، أي نعم، ولد ابن مالك، يقول لي عبارة واحدة، عبارة سيبويه عبارة الجماعة لا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح. قال الخضري فمعنى عبارته، أي عبارة سيبويه، أن لو تدل مطابقة على الثاني كان يحصل في الماضي عند حصول الأول، وتدل التزاما على امتناع وقوع الثاني لأجل امتناع وقوع الأول، لأن عدم اللازم يوجب عدم الملزوم، نعم عدم اللازم يوجب عدم الملزوم، هذا خطأ العبارة من الدمامين، عدم اللازم يوجب عدم الملزوم، إنما عدم الملزوم يوجب عدم اللازم، فإذا لم يحصل الملزوم لم يحصل اللازم، ولا سيما إذا لم يكن للملزوم، إذا لم يكن للازم إلا سبب واحد وهو الملزوم. أما هذه عبارة من الدمامين هذه خطأ منه، وقد نبه على هذا الخضري. ومنه يعلم أن عبارة سبويه مساوي هذا الذي أردناه، ومنه يعلم أن عبارة سبويه مساوية لعبارة من قال حرف امتناع لامتناع، كما نقله الشمني عن البدر ابن مالك. وإن أوهم صنيع الشرح، وإن أوهم صنيع الشرح كان الشارح خلافه. نعم هذا هو الصواب يا أخوان، ما فيه فرق بين عبارة سبويه وعبارة الجمهور، وإن كان صنيع الشارح يوهم خلاف هذا، لذلك قال هنا والأولى إيش؟ والأولى الأصح، والأولى الأصح، لكن لاهما بمعنى أو كلتاهما بمعنى واحد. وهناك عبارات أحسن من هذه لابن مالك، قال ابن مالك والعبارة الجيدة في لو أن يقال حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه، هذا أحسن يا أخوان اكتبوا هذه. والعبارة الجيدة في لو قال ابن مالك في شرح الكافية، والعبارة الجيدة في لو أن يقال حرف يدل على امتناع تال وهو الشرط، حرف يدل على امتناع تال، لو جاء زيد امتنع المجيء على امتناع تال يلزم لثبوته، أي لثبوت التال وهو الشرط ثبوت تاليه وهو إيش؟ الجواب. هذه العبارة أحسن، يلزم لثبوته ثبوت تاليه، ثبوت تاليه، فهذه العبارة أحسن من عبارات الجمهور، وكذلك عبارة سبويه، لأن ظاهر عبارة الجمهور فاسد لاقتضائها كما يقول الخضري كون الجواب ممتنعا في كل موضع. عبارة الجمهور وكذلك ما يلزم من عبارة سبويه يلزم من هذين العبارتين إيش؟ مقتضى ثابت أن الجواب يمتنع لامتناع الشرط في كل موضع، الجواب يمتنع لامتناع الشرط في كل موضع، لأنه حرف امتناع لامتناع، معناه أن الجواب يمتنع لامتناع الشرط في كل موضع، متى امتنع الشرط امتنع الجواب، هذا مو صحيح، وإنما يكون ذلك إذا لم يكن الجواب إلا سبب واحد وهو الشرط، أما إذا كان له أكثر من سبب ما يلزم من امتناعه امتناع إيش؟ الجواب، ما يلزم ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها ابنة أخي من إيش؟ من الرضاعة. فلها سببان التحريم، له سببان، السبب الأول أنها ربيبة، لو امتنع هذا أنها ربيبة هل تحل؟ ما تحل، لأن هناك سبب آخر هو إيش؟ أنها ابنة الأخ من إيش؟ من الرضاعة. كذلك هذا نقول فيه أن الشر الجواب لا يلزم، يعني لا يلزم من امتناع الشرط امتناع الجواب، أنه مثلا امتنع الشرط امتنع الجواب، نقول هذا نعم متى؟ إذا لم يكن الجواب إلا سبب واحد، ولو شئنا لرفعناه بها، فهنا يمتنع الرفع نعم لامتناع الشرط، لأنه ليس للرفع إلا سبب واحد وهو مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الجواب أكثر من سبب، كان تقول لو طلعت الشمس لكان الضوء موجودا، لو طلعت الشمس لكان الضوء موجودا، فهل يلزم من امتناع طلوع الشمس أن لا يوجد الضوء؟ هل يلزم هذا يا أخوان؟ لا، ما في شمس، انظر المسجد في ضوء ولا ما في ضوء؟ في ضوء. فهذا يدل على إيش يا أخوان؟ أنهم يقولون حرف امتناع الامتناع إنما هو في الغالب، إذا لم يكن للجواب إلا سبب واحد فهي حرف امتناع الامتناع. فلذلك أخوان حدنا عن عبارة الجمهور إلى عبارة إيش؟ ابن مالك. لماذا حدنا عن هذا وقلنا الصواب أو الأحسن عبارة المالك؟ لأن عبارة الجمهور تقتضي أن الجواب يمتنع متى امتنع الشرط في كل موضع، فإذا حصل امتناع الشرط امتنع الجواب، لأنهم يقولون حرف امتناع لامتناع، أي أن الجواب يمتنع لامتناع الشرط، وهذا يدل على أنه في كل موضع، مع أن الأمر ليس كذلك، وإنما يمتنع الجواب إذا لم يكن له إلا سبب واحد وهو الشرط، ولو شئنا لرفعناه بها، فهنا يمتنع الرفع لامتناع المشيئة. هل هناك سبب آخر للرفع؟ ما فيه إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإذا انتفت انتفى الرفع. لكن لو كان الجواب أكثر من سبب هل يمتنع بامتناع الشرط؟ ما يمتنع. ومن ذلك لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، فهل نقول هنا يمتنع الضوء لامتناع الشمس؟ لا، لأن له أكثر من سبب، لكن الذي يمتنع هو الضوء الذي يحصل بسبب إيش؟ بسبب الشمس، هذا نعم يمتنع. أما ضوء آخر يحصل بغير الشمس فهناك أشياء وأسباب أخرى يكون بها الضوء كالسرج وكالقمر وغير ذلك من الأشياء التي هي أسباب في الضوء. فعلى هذا عبارة المالك أخوان أحسن، لأن عبارة الجمهور فيها إيهام وهو المذكور، هذا واضح. ولذلك أيضا في القواعد أخوان ابن هشام ذكر عبارة بنحو عبارة المالك، وهي عبارة جيدة أيضا، عبارة لا بأس بها، طيبة تعتبر. قال رحمه الله: والأولى الأصح، وقد يقع بعدها، وهذا إشارة إلى قوله الآن إيش ويقل. قال: وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله ويقل إلاؤها مستقبلا، ومنه قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. شاهد لو تركوا، هذا مستقبل. وقوله: ولو أن ليلى الأخيلية تسلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدا من جانب القبر صائح. شاهد لو أن ليلى الأخيلية هنا سلمت في المستقبل، تسلمت في المستقبل، نعم ماضي لكن معناه المستقبل، فالشاهد أن علقت فعل بفعل في المستقبل، وهذا قليل فيها. وأيضا نظير البيت هذا: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. شاهد لو تلتقي في المستقبل، لظل في المستقبل، وهذا قليل فيها، تعليق فعل بفعل في المستقبل قليل فيها. وهذه أيش يقال فيها؟ هذه شرطية فقط، ولا يقال فيها امتناعية. والأولى التي تعلق فعل بفعل في الماضي هذه امتناعية، وأيضا يطلق عليها شرطية. انتهينا من درسنا هذا، وهو سهل إن شاء الله يحفظ. وإلى الكلام يا أخوان، أحببنا أن نقرأ كلام الخضري، جميل طيب، كل هذا الكلام طيب، لكن ما بقي وقت، كلام جميل جدا وحصل للمقصود في الأخير. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، إلهنا أنت، استغفرك.